يقول هل يجوز مخالطة الحزبيين؟ الأصل والواجب على المسلم أن يجتنب أهل الأهواء، هذا هو الواجب، خصوصا رؤوسهم الذين قد يضلون المجتمع ويضلونك بشبههم. وأما من كان من الأتباع ويرجى هدايته فهذا يحرص على الرفق به ودعوته وكذلك تقريبه بما يكون إن شاء الله الأخذ بيده إلى طريق النجاة من الأهواء وأهلها.